بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا شك أن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والتعبد له عز وجل بأسمائه وصفاته هو ركن التوحيد، وهو أول واجب على العبيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه حين بعثه إلى أهل اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإذا هم عرفوا الله، إذن فلا بد من توحيد الله عز وجل أولا، ومن معرفة الله سبحانه وتعالى أولا وقبل أي شيء. والإنسان أن له أن يعرف ربه عز وجل حق المعرفة وهو لا يعرف معاني أسمائه سبحانه وتعالى. ولهذا قصدنا في هذا الشهر المبارك إلى أن نبين بعضا من معاني أسماء الله سبحانه وتعالى مما ييسر الله عز وجل به علينا، عسى أن يكون في ذلك فتح باب عظيم من أبواب زيادة الإيمان، وعسى أن يكون في ذلك تمهيد الطريق إلى أن نجتهد في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا عرف الله عز وجل أحبه وله وعبده حق العبادة لا شك. ونبدأ في هذا المقام بذكر أول اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو الله. الله عز وجل علم على الباري جل وعلا، ولهذا تضاف كل الأسماء إلى هذا الاسم الشريف ولا يضاف هو إلى غيره من الأسماء. فنقول: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الملك أو من أسماء الرحمن أو من أسماء القدوس. فهذا الاسم هو علم على ذات الله سبحانه وتعالى. الله أصله مشتق على الصحيح من أقوال العلماء من أله يأله، أي عبد يعبد. فالله أصلها هو الإله سبحانه وتعالى، هو المعبود عز وجل بحق، ولا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الذي يستحق أن يحب وحده لذاته سبحانه وتعالى، وأما غيره فيحب تبعا لمحبته جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى الذي لا بد أن يخاف وأن يرجى وأن يتوكل عليه وأن يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأن يتوجه إليه العبد بجميع أنواع العبادات. الله سبحانه وتعالى. وهناك من يقول أنه مشتق من الوله، أي كثرة المحبة، كما يقال: وله الفصيل إلى أمه، أي اشتاق إليها. وهذه المعاني كلها حق، فإن الله عز وجل فطر القلوب كلها، على أن تميل إليه وعلى أن تشتاق إليه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فكل الخلق يخلقون بفطرتهم حنفاء مائلين إليه سبحانه، معرضين عن كل من سواه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة، وفي رواية: إلا ويولد على هذه الملة. فالله عز وجل كما ذكرت فطر القلوب على أن تحن وتشتاق وتميل إليه سبحانه وتعالى. ولهذا أصل التعاسة في هذا العالم كله أن القلوب قد توجهت إلى غير الله سبحانه وتعالى، فصار غير الله عز وجل هو قبلتها، فصارت قبلتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يمم قلبه تجاه المال، ومنهم من توجه تلقاء المنصب أو غير هذا، وهؤلاء لا بد أن يتعسوا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، تعس عبد القطيف، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكل من كان قلبه متوجها إلى غير الله أن يعيش تعيسا، أن يعيش نكدا، أن يعيش حزينا والعياذ بالله. ولهذا كان من أعظم آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن يكون حب الله سبحانه وتعالى في قلبك هو الحب المقدم على حب نفسك وأهلك ومالك وولدك. ووالله يا عبد الله لن تنال لذة الإيمان ولن تجد طعم الإيمان حتى يكون الأمر عندك كذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الذي ينظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن حبهم لله عز وجل بلغ عندهم مبلغا يعجز الإنسان عن التعبير عنه. يا عباد الله، سبحان الله، وصل الأمر إلى أنك وجدتهم يفرحون بتلفهم ويفرحون بموتهم في سبيل الله. سبحان الله، البديهي والمنطقي أن يفرح بنو البشر عندما يقع لهم نجاة من موت محقق، أو عندما ينجون من حادث مثلا أو من غيره، ولكن أن يفرح الإنسان وأن يسعد الإنسان لأنه قد تلف، لأنه قد هلك، فهذا من أعجب العجب. انظر إلى هؤلاء القراء رضي الله عنهم الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلموا قوما كتاب الله سبحانه وتعالى، فبينما هم في الطريق غدر بهم من خلفه، أتاهم الغدر من خلفهم، فرمي أحدهم بحربة نفذت من ظهره إلى بطنه، فوضع يده فوجد يده مخضبة بالدماء. سبحان الله، إنه أيقن بالتلف، إنه أيقن بالموت، إنه أيقن بالهلاك. ها هو ذا يرى يديه مخضبتين بالدماء، فماذا يقول؟ قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. أي حب هذا؟ سبحان الله، هذا هو الذي كان يرجو، وهذا هو الذي كان يتمنى، أن يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، فزت ورب الكعبة. انظر إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه وهو يقف فيسأل ربه فيقول: اللهم سلط علي غدا رجلا شديدا بطشه فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا ما سألتني فقلت فيما هذا يا عبد الله؟ قلت فيك يا رب. عجيب، إنه لم يسأل ربه عز وجل أن يقتل عددا من الكفار، أو أن يحوز شيئا من الغنائم، إنه له وجهة أخرى، وله مطلب آخر، وله مقصد آخر. إنه يريد أن يمزق وأن يشوه في سبيل ربه ومولاه الذي أحبه والذي توجه إليه قلبه سبحانه وتعالى. الفرح بالتلف هذه درجة من المحبة لا يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن تكون واثقا وأنت سائر في طريق ربك، وأنت تعمل بطاعته عز وجل، أن الله سبحانه لا يضيعك ولا يتركك سبحانه وتعالى بدون تأييد. هذه أمنا هاجر عندما يتركها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في مكان قفر لا أنيس به ولا جليس، فتقول له: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلا يجيب. إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فلا يجيب. فتفطن في النهاية إلى أنه ما فعل هذا إلا بأمر من الله، فهي تعلم طبيعة إبراهيم الحليم رقيق القلب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتقول له: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتقول: إذن فلن يضيعنا. وتقول في الرواية الأخرى: إن الله لا يضيع أهله سبحانه وتعالى. فما أحوج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والسائرين في طريق الله عز وجل إلى أن يكونوا على ثقة أنهم لن يضيعوا إذا صادموا وإذا تصدوا لبيان الباطل، أنهم لن يضيعوا إذا قاموا لله عز وجل بحقه ودعوا الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. بل الهلاك كل الهلاك والضياع كل الضياع أن يترك الإنسان نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتخلف الإنسان عن ركب المناصرين لدين ربهم عز وجل وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا التاريخ يشهد لكل من سار في هذا الطريق كيف أن الله عز وجل أعلى ذكره وأبقى محبته سبحانه وتعالى حتى وقتنا هذا في قلوب المؤمنين الصادقين. انظر كيف رفع ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين إلى هذه الأيام، وكيف أن القلوب المؤمنة لا تتحمل على هؤلاء الأبرار أي لمز أو أي همز، رضي الله عن الصحابة جميعا وأرضاهم. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعملون لدينه سبحانه وتعالى وينشرون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوالله إن الحياة لا طعم له ولا لون ولا رائحة إن لم تكن في نشر دين ربنا سبحانه وتعالى. أي طعم للحياة وأي معنى للحياة إن لم يعيش الإنسان إلا ليأكل وإلا ليشرب وإلا لينام؟ أي فارق بينه وبين حياة العجماوات أعزكم الله؟ إن الحياة في طريق الله لها معنى آخر ولها ذوق آخر ولها طعم آخر. رحم الله من قال: مساكين أهل الدنيا دخلوها وخرجوا منها ولم يجدوا أعظم ما فيها، فلما قيل له: وما ذاك؟ قال: الأنس بالله والشوق إليه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حب من يحبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد. كذلك عباد الله، من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أن تستشعر بالعزة، بأنك عبد لخالق السماوات والأرض، الذي اتصف بكل جميل وتنزه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. نحن بحمد الله عز وجل عباد للكريم الرحمن الرحيم الصمد الجليل السلام سبحانه وتعالى القدوس عز وجل العلي الأعلى. لا بد عبد الله أن تستشعر هذه النعمة وأن تستشعر هذه العزة بأن الله عز وجل قد اصطفاك وقد اجتباك وقد جعلك عبدا له، فلست عبدا لهواك ولست عبدا للشيطان ولست عبدا لبني البشر كمن يعبدون الطواغيت والعياذ بالله، ولست كهؤلاء الذين يعبدون البقر أو كقدماء المصريين الذين كانوا يعبدون الخنافس أو الجعارهم أو غيرها من الكائنات التي يستقذر منها بنو البشر سبحان الله. فأي عز يطمح فيه الإنسان فوق أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض من بيده كل شيء. قال القائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم.